أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، اليوم موعدنا مع المحاضرة 18 من الأدب العربي المعاصر، ونكمل فيها حديثنا عن رواية 80 عاما بحثا عن مخرج للكاتب العربي المعاصر الشهيد صلاح حسن. طبعا تحدثنا في هذه الرواية وقرأنا واطلعنا على ما دار فيها من أحداث. قلنا إن الرواية تبدأ بمجموعة من الفتية الثلاثة، أمين وعامر وهشام. هؤلاء الفتية، أمين يحدثهم عما روته جدته له عن حكاية شيخ كبير طاعن في السن خرج من البيت المهجور على الجبل القريب من القرية ليحدث عن أهوال غريبة وأحداث عجيبة عايشها على مدار 80 عاما يوم أن دخل طفلا إلى البيت المهجور. كبار السن الموجودين في القرية تعرفوا على هذا الشيخ وقالوا بالفعل كان هذا طفلا من أطفال القرية فقد قبل 80 عاما. أمين حدث زملائه عن حكاية هذا الرجل والحكايات العجيبة التي سمعها من جدته. الفضول المعرفي لدى أمين وزميليه عامر وهشام يحثهم على الذهاب إلى البيت المهجور من أجل استكشافه. بالفعل ينطلق الفتية الثلاثة إلى هذا البيت المهجور، ونجد أنهم يدخلون في عالم غريب. هذا العالم هو عبارة عن بعض اللي هو الكائنات العجيبة التي تتكون من حيوانين مركبين مثلا، أو بعض الحيوانات الناطقة والمتكلمة التي تعتبر دخول أمين وصديقيه إلى البيت المهجور أو إلى مملكتهم جرما كبيرا يحكم عليهم في محكمة بأن يعدموا حرقا. وطبعا أمين بذكائه يفسد العلاقة بين القاضيين الأفعى والخنزير، وبالتالي تقوم الأفعى باللي هو لبغ اللي هو الخنزير فيضربها على رأسها فيموت الاثنان، وبعد ذلك يقدمان لمحكمة أخرى يتسنم الحكم. فأر كان موجودا يستغل الفرصة ويجلس على كرسي الحكم فيحكم عليهم بأن يعدموا أو أن يسجنوا إلى الأبد في سجن هذه المملكة. عندما يذهبون إلى السجن، الثعلب معاون الفأر هو الذي يقودهم. يحتال أمين عليه بطريقته وبذكائه، وبالتالي يقنعه بأن يغير في الحكم، يعني يقوم الثعلب بإطلاق سراحهم بشرط أن يتفرقوا في مسارات ثلاثة، يختلف كل مسار عن الآخر. بالفعل يخرج أمين إلى مسار، وعامر إلى مسار، وهشام إلى مسار. رأينا في المرة الماضية أن أمين يعني يصل إلى مملكة الدوشيم، ووجدنا مغامرته مع الحصن التي تريد أن تمزق إلى أشلاء، وأيضا نجد كيف قالت العجوز إنه هذا طفل يعني قلبه مليء بالنور، وبالتالي أوصت ونصحت الملك بأن يزوج الأمير هذا الفتى من الأميرة تاتي. ورأينا كيف تآمر عليه الوزير في أكثر مرة عندما وضعه في اللي هو عرين الأسود، ثم كيف تخلص أمين من ذلك بقدر الله عز وجل، ثم كيف أيضا دبر الوزير لقتل اللي هو هذا لقتل أمين، ولكن الأميرة تاتي الهدهد كشف لها الحقيقة في اللحظات الأخيرة وتم تخليص أمين من ظلم اللي هو الوزير وقتل الوزير بالسيف الذي كان يريد أن يقتل فيه أمين. أمين بعد ذلك يغادر إلى البحث عن صديقيه، ويقابل طبعا سبع البحر وطائر العرقاب وميسى ملكة النحل الذين يساعدوه في إخراج اللي هو سيف البطار من قاع البحيرة، ثم بعد ذلك ينطلق في رحلته سالكا الطريق الأيمن. هذا تقريبا كان ملخص المسار الذي صار فيه أمين. أما المسار الذي صار فيه هشام وجدناه يعني يقع في بحيرة من الماء، بعد ذلك تتسلل الماء إلى عمق اللي هو الأرض، يكتشف بعد ذلك وجود أشجار وغابة فيصنع قاربا نورانيا وينطلق في النهر، وفي طريقه يجد بيض التماسيح فيأخذه. طبعا تلاحق التماسيح، وفي اللحظات الأخيرة قبل أن ينقلب قاربه في الشلال تمسك به التماسيح وتنفث عليه سائلا أخضر يمسخ من خلاله إلى تمساح، ويحكم عليه ملك التماسيح بالبقاء 4 سنوات على هذه الحالة ممسوخا على هيئة تمساح عقابا له على سرقته لبيض التماسيح. طبعا يصادق اللي هو مجموعة من الكائنات من ضمنهم اللي هو الضفدع الصغير الذي يعني يبشر بوجود إنسان يكتشف أنه بعد ذلك عامر صديقه عامر، فيعني يتقرب منه بوضع وجبة سمك له وشيئا فشيئا، لكن في النهاية يغادر عامر المكان لأنه لا يعرف صاحبه ولا توجد آلية تواصل بينهما. وبالتالي لكن يأتي الضفدع الصغير ببشرة أخرى يقول له ملك التماسيح سيفك عنك هذا المسخ الذي تحولت إليه إذا صنعت له تاجا مصقولا لامعا، ويدله على القرد الذي يقوم بصناعة التاج بعد محاولات ومفاوضات يعني مريرة وتعب كبير في دفع ثمن بالغ من قبل اللي هو هشام التمساح بجلب الماس الموجود في قاع البحيرة، لكن القرد يتخلى عن وعده وعن عهده كعادته دائما، ويقول انه هو اتفق معه على صناعة التاج ولكن لم يتفق معه على اعطائه التاج. ولكن التماسيح والضفادع تحاصر اللي هو القرد حتى تسترد هذا التاج وتنصف هشام. القرد يستغل الفرصة ويهرب، لكن أحد التماسيح الفدائيين يلطم بذيله فيسقط منه التاج فيلقي بحجر كبير على رأس هذا التمساح فيقتله. يحاول أن يلتقط التاج، ينزل لالتقاط التاج، لكن قدوم التماسيح الأخرى يعني يخيفه، وبالتالي تعثر التماسيح على التاج وتجد التمساح الفدائي. القرد ينتقل إلى مملكة اللي هو البوشال، آسف، القرد ينتقل إلى مملكة الأفيال، وهناك طبعا يحرض على اللي هو مملكة التماسيح ويقول لهم أنا صنعت لملك الأفيال تاجا، لكن التماسيح قالت ومن هو ملك الأفيال حتى يكون له التاج، التاج نحن أولى به. يحاول أن يوجد وقيعة بين ملك الأفيال وبين التماسيح، ويعني يخدع ملك الأفيال خديعة كبيرة ويتقرب له ويبدي له فروض الطاعة ويبهره، وطبعا ينصح ملك الأفيال بالتروي وعدم الحرب المباشرة، إعلان الحرب المباشرة على مملكة التماسيح، بالعكس عليه أن يعد اللي هو الثيران والأبقار لتخوض هي المعركة بدلا عنه حرب الوكالة، حتى يعني إذا ما خاضت المعركة أضعف هذا الأمر مملكة التماسيح، وبالتالي صار من الأسهل على اللي هو ملك الأفيال أن يسيطر عليها وأن يهزمها ليسترد التاج. طبعا ينصح بإرسال وفد لاكتشاف الحقيقة، طبعا الوفد يكون على رأسه ثور، وهذا الثور يكون غبيا يلعب اللي هو القرد بعواطفه ومشاعره ليجعله قائد أو زعيم كبير ويجمع له الثيران من كل مكان، وطبعا هذا الثور يجتزئ الحقيقة وينقلها إلى ملك الأفيال على أنه بالفعل هناك تاج قد صنع، ولكن لا يقول له صنع لمن، ويقول له أنه بالفعل هو القرد اللي صنعه، وبالتالي هذا يؤكد لملك الأفيال من خلال الحقيقة المجتزأة أنه على صواب، أن القرد على صواب، وبالتالي يحضر بالفعل لمعركة حاسمة يقودها ضد اللي هو مملكة التماسيح. في المسار الذي سار فيه عامر، المسار الثالث، وجدنا أنه عامر وجد نفسه في غابة، حاول يطرق الباب حتى يرجع النفق لم يفتح له أحد، وهذا طبيعة عامر. عامر كان أول أو الوحيد الذي تردد من الفتية الثلاثة في القدوم معهم إلى هذه المغامرة، والوحيد الذي في داخل البيت المهجور تردد في الدخول معهم إلى الغرفة الغريبة لولا تجمع النمل الضخم حتى الذي ترك له مساحة ليدخل البيت المهجور. فعامر متردد، هيك طبيعته، لكن سنجد أنه عامر هو الذي يخوض معارك شرسة في مساره. طبعا يجد اللي هو العجوز والمرأة زوجته، ويعلم منهم عن القرد الذي يقيم عليهم أو يفرض عليهم إقامة جبرية، يحاول أن يتخلص ويهرب حتى لا يقع في براثن هذا القرد، ولكنه يخطف على يد اللي هو النسر الذي يأخذ إلى عشه حتى ينهشه، لكنه يفقع عين النسر ويهرب منه ليفاجأ بتمساح يطارده ولا يعلم أن هذا التمساح هو صديقه هشام. في النهاية يعني يرى أن هذا التمساح يقدم له وجبة سمك يومية ويعلم أنه صديق فيصادقه ويركب على ظهره، يتعلم الأشياء الكثيرة من خلال مسيرته عبر النهر وعبر اللي هو معرفته بهذا التمساح، لكنه يقرر المغادرة من أجل البحث عن صديقيه دون أن يعلم أن هشام التمساح هو صديقه الذي يبحث عنه. عامر طبعا يغادر إلى مملكة البوشال. مملكة البوشال لديها ملكة، واضح أن المملكة تعاني من ضعف وامتهان في مقابل مملكة الرودان، في مقابل مملكة البوشال التي ملكها دابورا يعني يمارس الظلم والقهر على مملكة البوشال، ويريد أن يأخذ العقد الذي يميز أو الذي ورثته ملكة الرودام جيلا عن جيل عن أجدادها السابقين ليكون زينة لزوجته. طبعا تستشير اللي هو ملكة الرودام عامر في هذا الموضوع فيرفض، ويقول لها يعني الاستجابة أو الاستكانة لطلب هؤلاء يعني فيه ذل كبير، الأفضل أن تعدي نفسك لمعركة قادمة، لأن هؤلاء الناس لن يكتفوا إذا أخذوا القلادة، إذا أخذوا القلادة بعد ذلك سيطالبون بأشياء أخرى وأخرى، فعليك أن تضعي حدا لهذا الأمر، ويقوم ببناء وصناعة بمعونة طبعا أفراد مملكة الرودام اللي هو الحصن والقلاع العالية حتى يصد أي معتد على اللي هو المملكة، ويدرب أهل هذه المملكة على القتال وعلى غيره. وعندما يأتي وفد من مملكة البوشال يعني لا يجعله يدخل إلى المملكة، وإنما يخرج لاستقباله بعيدا عن المملكة حتى لا يعرف أو لا تعرف مملكة البوشال، وهذا من ضمن التخطيط وعدم إعطاء المعلومات للعدو أو إشعاره بما يخطط له. وبالتالي يستقبل كودر شقيق الملك ومعه 30 فارس، فيعتقل 30 فارس ويمسك بكودر ويجعله يركب بشكل مقلوب على ظهر الحصان حتى ينطلق حاملا رسالة إلى شقيقه دابورا ملك البوشال، يقول له إن مملكة الرودام ودعت نهائيا حالة الذل والامتهان. طبعا دابورا يعني بغروره يعد جيشا جرارا ليحارب اللي هو مملكة الرودام. عندما يصل إلى المملكة يفاجأ بهذه الحصن والقلاع الكبيرة التي لا يستطيع أن يقتحمها، ويفاجأ بالحيل العسكرية التي أعدها عامر له عندما أسقط بالحجارة الثقيلة والحديد على اللي هو الجيش وقتل جزء كبير منهم. وعندما أيضا طبعا توجد الملك دابورا أن المجال ليس يعني متاحا أمامه من خلال الحرب، وبالتالي يعرض حيلة السلام على مملكة على ملكة الرودام. تقبل الملكة بذلك، يحذرها يعني عامر من هذا الأمر، لكنها لا تستجيب، توقع على عقود السلام، ويدعوها الملك ملك البوشال دابورا من أجل أن توقع وتعمل الحفل خارج القلعة وتخرج دون أن تستجيب لنصائح عامر. ولكن عامر يراقب الأمر، وفي اللحظة التي ينقض فيها جنود البوشال على الملكة يرسل كوكبة من الفرسان لخطف الملكة من بين أيديهم، وينجح في ذلك ويسترد الملكة، وطبعا يهجم الجنود فيسقط عليهم من جديد اللي هو الحجارة الثقيلة فيقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم يلجأ عامر إلى الحيلة فيقول لهم إنه المجال مفتوح أمامهم لأنهم ليس لهم قبل بهم، وإنه إحنا خلاص أعلننا حالة الاستسلام، ويفتح باب اللي هو القلعة فيدخل جزء كبير من الجيش في هذا في ممر كبير، فعند ذلك تغلق الأبواب وتسقط الحجارة مرة أخرى والأشياء الثقيلة على الجنود في الخارج، وتسحب اللي هو ألواح الخشب تحت أقدام هؤلاء الفرسان بخيولهم فيسقطون في بحيرة ماء بئر عميقة ليغرقوا فيها، وبالتالي تخرج هذه الجثث وتكون جثث كبيرة خارج وتشعل النار في جثث اللي هو البوشال، ليجد ملك البوشال اللي هو دابورا أنه أمام هزيمة كبيرة لم يكن يتوقعها أمام مملكة الرودام. لكن على الرغم من ذلك الحيلة الأخرى التي يتبعها عامر يرسل إليه مجموعة، يقوم هو بمهاجمة اللي هو هذا المخيم الذي يقطن فيه ملك البوشال خارج القلاع، فيدخل في الليل ويقاتلهم ثم ينسحب، فيقوم البوشال بقتل أنفسهم وهم يعتقدون أنهم يقاتلون عامر وجنود الرودام، وبالتالي الهزيمة تشتد في نفس الملك يفكر في الانسحاب. على الرغم من ذلك عامر يرسل إليه مجموعات من الفرسان تقاتلهم وتظهر أنها كأنها ضعفة وانهزمت فتهرب، فيعودون لملاحقتها ثم تقاتلهم ثم يهربون فتلاحقهم وهكذا، وكأن عامر كان يراهن على الوقت لأنه كان قد أرسل سرايا إلى مملكة البوشال واستغل الوقت وعوق اللي هو الملك دابورا حتى لا يعود إلى البلاد، فأحرقوا اللي هو مملكة الرودام وأسبوا وأسرقوا وأسروا عدد كبير من اللي هو علية القوم في مملكة البوشال. وبالتالي عندما رجع ملك البوشال دابورا إلى مملكته وجدها محروقة، وجد جزء كبير منها مدمر، وجد العديد من الأحباء والناس من علية القوم معتقلين ومأسورين لدى مملكة البوشال، فأسقط في يده. هذا كان اللي هو عمل عامر. طبعا عامر عندما وصل إلى هذا الحد من الاجتهاد وعمل هذه الحصون والقلاع وأنجز هذا الحرب، قال للملكة أنه آن الأوان ليخرج من أجل البحث عن صاحبيه بعد أن ساعدها وبعد أن مد يد العون إليها. حاولت الملكة أن تستبقيه وأظهرت حبها له، لكنه كان أمامه هدف سامي وهو البحث عن صديقيه، فخرج دون أن يكون معه أحد، وطبعا سار وابتعد في مساره وهو يبحث عن صديقيه، ثم لجأ إلى استراحة تحت ظل شجرة، فإذا به عندما استيقظ يجد نفسه محاصرا من جنود البوشهل. وكنا قد وقفنا في اعتقادي عند هذه الحالة التي وصلنا إليها. الآن يعني نريد أن نكمل تلخيصنا للرواية من خلال قراءة بعض اللي هو الفصول الملخصة فيها. من يقرأ لنا اللي هو الأمين، قصة أو قصة الأمين، يشفق الأمين، تفضل. يشفق الأمين على العقاب والكذاب، فيترك لهما حرية العودة إلى الأهل والوطن، ويقابل في طريقه غزالة جريحة يعالجها حتى تشفى وترافقه، لكنها تضطر لتركه عندما يقطع مسير الماء. ويصل الأمين إلى مملكة البوشال ويحسن ملك البوشال استقباله، ويتعجب أمين من آثار الحرب وخراب الديار، وينصح ملك البوشال دابورا بعمل حصن كبير ويمكث في إعداده معهم عدة شهور، ثم يشكو إلى الملك من فقده لأحبائه الأسرى، فيأخذه أمين معه ماء فيأخذ أمين معه 100 فارس ويصنع نفقا يصل من خلاله إلى داخل مملكة الرودان، ثم يواصل النفق حتى يصل إلى أسفل غرف السجن، ويعود ومعه أسرى البوشال بكاملهم دون قتال. وفي تلك الأثناء يقلق دابورا ويأمر بجلد السجين عامر يوميا على مرأى أهل البلد، ويقرر إعدامه احتفالا بعودة الأسرى، وينصحه أمين بتجاوز الأحقاد والحرص على التسامح كقيمة أخلاقية تمنع الحروب واستمرارها، ويعتذر عن حضور حفل الانتقام، ولا يعلم أمين أن المنوي إعدامه هو صديقه عامر، ويعطي الملك الإذن بالإعدام. إذن الأمين يشفق على العرقاب والجنداب، يطلق سراحهم، يعني يقول لهم عودوا إلى وطنكم فأنا في رحلة طويلة. طبعا يصل إلى مملكة البوشال ويركب حصان التتام المهيب المضيء ومعه سيفه البطار، فالحرس الذين يشاهدونه تقع هيبته في قلوبهم فيفتحون له المجال حتى يدخل إلى قصر الملك، ويرى في كل مجال مكان آثار الحرب والخراب والدمار في البلد. عندما يعرف الحكاية من ملك البوشال ينصحه بإزالة آثار الحرب وبعمل حصن كبير يحميه عندما يقوم البعض بالاعتداء عليه ويساعده في ذلك. ولما يعلم بقضية الأسرى الموجودين الذين أسرهم عامر والذين أسرتهم مملكة الرودام، يقول له أعطني 100 فارس، وبالفعل يخرج ب100 فارس من أجل أن يحرر الأسرى. أمين طبعا يعتمد على الذكاء على الروية، لا يسفك الدماء بسهولة، وبالتالي هو عندما يصل إلى مملكة الرودام يضع خطة ويدرس الحالة ويكتشف أن مكان السجن، فيحفر نفقا طويلا بعيدا حتى يصل إلى أسفل هذا السجن، يخرج الأسرى جميعا عبر هذا النفق ويعود بهم. لكن في خلال هذه الفترة الملك يكتشف أو يخشى بأن يكون أمين قد هلك هو ومن معه، فكان يخرج هذا الأسير عامر ويجلده يوميا أمام البلد. طبعا عندما يصل أمين ويفرح الجميع بعودة الأسرى، ينصح أمين بطبيعته الإيمانية بأن يعني أن يأنف من مسألة اللي هو القتل والانتقام وما شابه، وهو لا يعلم أن من يريد أن يقتله أو يعدمه هو صديقه عامر. وبالتالي الملك طبعا لا يستجيب ويقول هذا رجل آذانا بشكل كبير، ويصدر الملك الإذن بإعدام عامر، وأمين لا يعلم أن هذا هو صديقه عامر. هذا كان بالنسبة لأمين. الآن عند هشام احنا عرفنا أوقفنا عندما هرب اللي هو القرد إلى ملك الأفيال من أجل أن يحرضه على اللي هو التماسيح، وهشام التاج وقع في مملكة التماسيح وتم العثور عليه هناك. الآن القرد له محور أو له فصل أو أكثر من فصل، نريد أن نعرف ما الذي حدث مع القرد وما الذي خطط له هذا القرد؟ تفضل. أمر ملك الأفيال أعوانه. أمر ملك الأفيال أعوانه بجمع الفيلة من كل مكان كي يوجهها لحرب التماسيح، لكن القرد نصحه بالتروي والإشاعة أنه صرف النظر عن قتال التماسيح، ونصحه بمصادقة التماسيح من أجل التخطيط لمحاربتها بعد التقرب منها ورصد تحركاتها وسكناتها، على أن يتم إزالة ما في نفوسها من رسالة الثور الغبي بإرسال من يدعي أن الثور حمل نفس رسالة للأفيال محرضا على التماسيح، وطلب منه إرسال فيلين مدربين كهدية تكون مهمتهما التقرب من سيد التماسيح ورصد المستجدات عندهم، وتسقط اعتراضات ملك الأفيال المستندة إلى قيم الصدق والأخلاق أمام الكلام المعسول الذي يتحدث به القرد واستشهاداته بأقوال فلاسفة ماديين يحرصون على توظيف الكذب كأساس للسياسة، وينبهر سيد الأفيال بانحناءات القرد له وأدبه الجم الذي سيطر من خلاله على إرادته، ما جعله يوافق على تسليم أمور المملكة إليهم فلا يقرر شيئا دون مشاوراته، واستغل القرد ذلك التخطيط في قتل عامر من خلال إرسال ملك التماسيح له. طبعا هي في محاولة قتل هشام، لأنه هشام هو الذي مستهدف بالنسبة للقرد. نعم. من خلال إرسال ملك التماسيح له مستقبلا كرسول، كما استغل القرد مكانته الجديدة لإسقاط الكردان من خلال التهديد بقتل أطفاله، ومن خلال ترغيبه بوظيفة هامة له عند ملك الأفيال، وأمره سرا بوضع السم لملكة الأفيال ثم تنصل من هذا الأمر، وهدد طائر الكردان بإفشاء سره حتى أصبح طائر الكردان طوع أمره، ولعب تلك اللعبة مع الأفيال الثلاثة داغي وشغوار وماروغ بطريقة أخرى من خلال ترغيب كل منهم بجعله ملكا على الأفيال، وتحريض كل منهم على الاثنين الآخرين ومحاولة فضحهما وإبراز عيوبهما، ولعب القرد اللعبة نفسها مع الثور عندما أقنعه أنه الملك القادم وأن عليه أن يحصل على التاج من خلال جمع الثيران والأبقار والهجوم على التماسيح، وأقنع ملك الأفيال أن هذه الطريقة هي الأفضل لإضعاف التماسيح من خلال محاربة الآخرين لهم لكي يكونوا ضعفاء عندما تعلن الأفيال الحرب عليهم، ويلعب لعبة السيطرة على ملك الأفيال من خلال ادعائه أنه المخول الأفضل لانتقاء ملكة الأفيال الجديدة، حيث يختار 20 فيلة يركب على ظهر أولاهن في رحلة الكشف عن أفضلهن للزواج من ملك الأفيال، بينما ينطلق هو بهن للبحث عن زوجة له تشارك حياته وأعماله التي بدأت تكثر شعبا. القرد يعني الآن هو يشكل مرحلة طمع كبيرة، استطاع أن ينجح في إبهار ملك الأفيال ويسيطر عليه، وبالتالي يحرض على اللي هو حربه للتماسيح وقتله لهشام، وينجح في ذلك من خلال عدة أشياء، ويبهر بأسلوبه الحضاري في الحديث والحوار، يعني يقف إذا دخل عليه يدخل منحنيا حتى يأذن له بالاعتدال، ثم إذا أراد أن يخرج من عنده يخرج بظهره حتى لا يدير ظهره من باب الاحترام والإجلال الكبير للقرد. كل هذه الأمور ملك الأفيال أعجبته وبهرته وجعلته ينسى قيم الصدق، وخصوصا أنه أمل عليه كلام لفلاسفة ماديين على رأسهم طافيل، وقال له يعني طافيل هذا يعني شخصية عظيمة، وأنت المفترض إذا جاء لك ابن تسميه طاء وأنت فيل، فيصبح اسمه طافيل على اسم الفيلسوف العظيم طافيل، وهكذا يعني خدعوا بأشياء كثيرة. في ظل هذه الخديعة أصبح الملك الأفيال يستشيره في كل صغيرة وكبيرة، هو استغل الأمور، بدأ يلعب لعبة اللي هو محاولة الاحتيال على أكثر من طرف، في عندي ماروغ أسماء اللي هو الفيلة ماروغ وشغوار وداغي، حاول أنه يقول لكل واحد منهم أنت اللي تصلح الملك، أنت تصلح الملك وأنت تصلح الملك، وبالتالي أصبح هؤلاء أتباع له بشكل أو بآخر، يحركهم إذا ما أراد الملك أن يتنصل في لحظة من اللحظات حتى من الاستجابة له. أيضا ذهب إلى اللي هو الثور وأقنعه بأنه أنت إنسان، أنت يعني كائن يجب أن يكون هو الملك، وهذا التاج ينبغي أن يكون لك أنت، وأقنعه بأنه يجمع الثيران والأبقار حتى يقوم بحرب على اللي هو مملكة التماسيح للحصول على التاج، وبالتالي وقال لملك الأفيال احنا هيك بهذه الطريقة نقوم يعني بحرب، تقوم الثيران بحرب بالوكالة عنك، فهي تتعب التماسيح وتهزمها، فإن لم تنتصر عليها بتكون أضعفتها، وبالتالي إذا جئت أنت لتحاربها ستنتصر عليها بسهولة. أمر ملك الأفيال رؤية سياسية وعسكرية ماكرة يلعبها القرد. الأخطر من ذلك أنه يحاول السيطرة على اللي هو طائر الكردان من خلال إيقاعه في أحابيله، فيمسك بفراخه وهي نقطة ضعفه ويهدد بهم، فإذا لم تفعل كذا سأقتل لك أفراخك، فيستجيب له ويقول له إنه الملك يعني لا يحب الملكة، ملكة الأفيال، ويريد أن يتخلص منها ويطلب منك أن تضع لها السم في الطعام. فيذهب طائر الكردان تحت التهديد، يرفض في البداية، تحت التهديد يذهب ويضع السم لملكة الأفيال. بعد أن يضع وتموت ملكة الأفيال اللي زوجة ملك الأفيال، يقول له ملك الأفيال لم يطلب ذلك وأنت قتلتها، وسأخبر ملك الأفيال إذا لم تفعل ما أريد. إذن هو يستعرض آليات اللي هو الهيمنة، إسقاط اللي هو الآخرين في حبائل العمالة بالتدريج من خلال توريطهم في أعمال فيها خطورة على أنفسهم. الغرور اللي هو القرد دعا لأن يبحث الآن عن زوجة حتى يعني يكون له أبناء متعددين، وبالتالي تكون لهم السيطرة، لأنه لا يرى في كل هذه الكائنات المحيطة به أنها تستحق أن تكون تبعا له وأن تكون هي التي تملك هذه الممالك وهذه الأماكن. وبالتالي يقرر الزواج. وكيف يعني يفعل ذلك؟ يقول للملك أنت الآن فقدت زوجتك، نبحث عن أفضل ملكة لك، فنفرز 20 يعني فيلة من اللي هو الفيلة المرشحة لتكون زوجات لك، وأذهب بهم إلى رحلة خلوية حتى أنتقي لك أفضل زوجة. وبهذه الطريقة يذهب إلى المكان الموجود فيه القرود حتى يستعرض عضلاته عليهم ويظهر أنه إنسان، أنه كائن عظيم، وأنه المملكة، وأنه هي 20 فيلة من الفيلة، تستجيب له ويستغل طبعا طمعهم ورغبتهم في الزواج من الملك، فيهمس مثلا للفيلة منهم بأنه يعني كيف ستظهرين مراسم الطاعة للملك، فتظهرها أمامه، فطبعا القرود ينبهرون وهم يعتقدون أن الفيلة تظهر له مراسم الطاعة. وبالتالي يتزوج 19 قردة لكل قردة فيل. لا نريد أن نستبق الأحداث، نذهب الآن إلى هشام الذي لا نعلم ما الذي حدث معه، وهو الذي ما زال ممسوخا كتمساح. الآن كان شرط إزالته من اللي هو المسخ أن يصنع تاجا، والتاج تمت صناعته وتم الحصول عليه بفضل التمساح الفدائي الذي أسقط التاج من يد القرد وهو يحاول الهروب به. من يقرأ لنا ماذا حدث مع هشام؟ تفضل. ويحتفل في الجانب الآخر هشام بخلاصه من التحول لتمساح، ويحتفل معه أصدقائه التماسيح والضفادع وباقي الحيوانات، كما يحتفل التماسيح بتتويج ملكها. لكن الجميع يتذكر التمساح الفدائي الذي استطاع أن يسقط التاج من يد القرد، ويبحثون عن القرد من باب ضرورة مراقبته على جريمة القتل الذي ارتكبها. وارتاب هشام وسيد التماسيح والضفدع الشيخ من زيارة الثور وطائر الكردان، واتفق معهم على استدراج طائر الكردان لمعرفة الحقيقة، وحكى حكايته مع القرد والظلم الذي مارسه عليه وقتله للتمساح الفدائي قبل مغادرته، ولاحظ ارتباك الكردان، ثم سأله بشكل مباغت ماذا طلب منك القرد، فقال طلب مني ألا أخبر أحدا بنتيجة زيارته لسيد الأفيال حتى عودته من سفره. ثم بدأ يعترف الكردان بسقوطه في أحابيل القرد. حكى لهشام وسيد التماسيح وشيخ الضفادع ما أجبره القرد على ارتكابه وكيف أسقطه بين يديه، فنصحه هشام بجلب أفراخه إلى منطقة التماسيح وأعد خطة توضيح الحقائق لسيد الأفيال، وذهب إليه بالفيلين محملين بالماسة الذي تركه القرد، مدعيا بحثه عن شخص ساعده في تجهيز وثيقة نجاته ليعطيه حقه. ثم حكى حكايته لسيد الأفيال الذي تعاطف معه ونقم على خصمه، وأدرك بعد ذلك حجم الجريمة التي ارتكبها عند تسليمه الأمور للقرد. عندما بين هشام له أن وثيقة نجاته هي التاج الصغير المعد لرقص التماسيح لا لرقص سيد الأفيال، وسأل سيد التماسيح هشام عن طافيل، فطلب منه هشام أن يرسل من يعرف خبر طافيل الفيلسوف الخنزير الذي يعيش في مستنقع من روت البهائم، فيخبره رسوله بصدق هشام ليتبين له مدى خداع القرد له. ونصحه هشام بعدم إشعار القرد بما ينتظره لأنه سيفر منهم حتى لو حوصر، وأشار إليه بصناعة قفص كبير محكم يضع فيه القرد فور حضوره ليحاسبه وهو على تلك الصورة. ووافق سيد الأفيال على الفكرة واقترح أن يغيب هشام حتى لا يثير وجوده تساؤلات، فاطمأن هشام لهذه النتيجة ورجع إلى سيد التماسيح ليخبره بها وأقام معه منتظرا جمهور القرد. كلام جميل. إذا تطورات الأحداث يعني كبيرة على صعيد هشام، انتصار ساحق يحققه لأنه يعود إلى هيئته البشرية. طبعا عندما يحضر الوفد المرسل من ملك الأفيال لاستكشاف الحقيقة المكون من طائر الكردان، يعني يسعى هشام بذكائه إلى استدراج طائر الكردان ليقول الحقيقة، فيحكي حكايته مع ملك مع القرد والذي فعله من ظلم له واضطهاد وغيره، فيشعر بارتباك الكردان ويشعر كأن لديه شيئا، فيباغته بالسؤال ما الذي طلبه منك القرد حقيقة، فيعترف الكردان أمام ملك التماسيح وأمام اللي هو شيخ الضفادع بأن بكل ما فعلوا معه اللي هو القرد وكل الضغوطات التي ضغط عليه، وينصح طبعا هشام بجلب أفراخه في منطقة التماسيح حتى لا تبقى تحت تهديدات القرد، وطبعا يعد خطة توضيح الحقائق لأنه ملك الأفيال الآن مقدم له حقائق مزورة، وحتى عندما أرسل ناس لمعرفة الحقيقة اللي هم كان على رأسهم الثور الغبي الذي يحرضه القرد ليصبح هو الزعيم صاحب التاج، أيضا نقلوا له حقائق مجتزأة ولم ينقلوا له الحقيقة الكاملة، وبالتالي تدرج هشام في هذا الموضوع، ذهب إليه بهدية هي عبارة عن الماس الذي كان قد جمعه وهو تمساح للقرد وبقي على الشجرة وتركه القرد، جعلوا ظهروا حملوا على ظهر الفيلة وذهب به كهدية ضخمة كبيرة اللي هو ملك الأفيال. أنت تبحث عن تاج، نحن نأتي لك بصندوق من الألماس الذي تصنع منه تيجان، وبالتالي يعني هذا بحد ذاته يعني كان الخطة. وبدأ يتكلم عن حكاية ظلم القرد له وكيف فعل به وكيف كذا، وإنه جاء يبحث عن الشخص اللي كان يعني ساعده في وثيقة نجاته، ويتكلم عن وثيقة النجاة ويتكلم عن الشخص حتى تصل الحقيقة كاملة إلى ملك الأفيال. فملك الأفيال يسأله ما هي وثيقة الخلاص، فيقول له هذا التاج. ويريه التاج، تاج صغير على قد أو على قدر رأس تمساح من الأعلى وليس على قدر رأس الفيل، ويقول له هذا هو التاج الذي صنعه القرد، هو الذي ساعدني في صناعته لكنه للأسف عمل كذا وكذا وكذا، وجاء إليك ليخبرك بأنه عمله لك مع أن هذا التاج لا يعني لا يصلح لا يصلح لرأسك ولا لرأس التمساح الصغير يعني الصغيرة قياسا إلى رأس اللي هو الفيل الكبيرة. يقتنع ملك الأفيال بالأمر اقتناعا كاملا، حتى عندما يرسل ليتعرف على الفيلسوف طفيل هذا يجد خنزير يلعب في روث البهائم، كل الحقائق تصبح مكشوفة أمامه. ينصح هشام بمغادرة المكان ويعد الفيلة قفصا كبيرا حتى إذا جاء القرد وضع فيه من أجل محاكمته. وبالتالي نحن الآن ننتظر مع هشام وننتظر مع ملك الأفيال قدوم القرد حتى يخضع للمحاكمة. ما الذي حدث مع القرد؟ القرد الآن أخذ 20 فيلة، وطبعا استعرض القرد وضعه المتميز أمام أقاربه، أعطى لنفسه مكانة كبيرة من خلال قيام كل فيلة على حدة بعرض مراسيم الطاعة والامتثال له، يهمس لها في أذانها في أذن كل فيلة فيطلب منها أن تريه عرض حركات الخضوع أمام سيد الأفيال ملك الأفيال، فطبعا تعمل هذه الحركات فيبهر بذلك القرود ويشعرون أنه شخص عظيم المكانة، وبالتالي يقتنعون بتزويجه 19 قردة. طبعا لماذا 19 قردة؟ لأنه هو رقم 20 و19 قردة، فكل قردة وهو وحده له فيلة، و19 زوجة من القرود لكل واحدة فيل هي وأبنائها، طبعا يتزوج منها ينجب إحداهن تأتي بواحد واثنين وثلاثة ويورثن لبعضهن ولأبنائهن التحاسد فيما بينهن، لكن هو يأخذهم جميعا على ظهر هذه الفيلة ويعود بهم. لماذا يعود بهم؟ يعقد اجتماعا قبل أن يصل إلى مملكة الأفيال لأبنائه ويقول لهم السبب الذي جاء بهم من أجله إلى هذا المكان، وأنهم هم الجنس الأفضل وهم الأفضل من كل الكائنات الأخرى، وأنهم هم مهيئين ليقودوا العالم وليحكموا الغابات والممالك الموجودة، ويعلمهم كيف سيحكمون وكيف سيدبرون وكيف سيحتالون على الآخرين. هذه كانت طموحات اللي هو القرد التي عبر بها لأبنائه وزوجاته. ولكن مفاجأته كانت عظيمة عندما دخل إلى مملكة الأفيال، فوجد كل الأفيال تنتظره، اعتقد أنهم يرحبون به ترحيبا كبيرا بالغا، فإذا بأحد الفيلة يحمله بخرطومه ويضعه في القفص، وبالتالي يهرب أو تهرب القرود ويهرب أبناء وعائلته ويتشتت في الأرض في كل الأماكن في اتجاهات المختلفة دون أن يكون لهم أمل في اللقاء من جديد. إذن هذا كان عند اللي هو القرد. تركنا عامر وقد صدر في حقه حكم الإعدام، وأمين يخرج مغادرا مملكة البوشال دون أن يعلم أن هذا الذي يصدر بحقه حكم الإعدام هو هشام. عندما وضع هشام لتنفيذ حكم الإعدام عليه بالمشنقة، طبعا رفع عن رأسه الغمامة، وبالتالي شاهد أمين وهو ينطلق بحصانه مغادرا مملكة البوشال، فنادى عليه أمين، فإذا بأمين يلتفت ليفاجأ بأن الرجل الذي يعد له حبل المشنقة هو صديقه عامر، وبالتالي أقبل بحصانه التوتان مسرعا، نادى بصوته، لم ينتبه إليه أحد، كان حبل المشنقة قد وضع في رقبة عامر ودفع بالثقل من تحت قدميه وسقط في المشنقة. في اللحظات الأخيرة وصل عامر واستطاع بسيفه البطار أن يقطع الحبل قبل أن يحكم حبل المشنقة على عنق اللي هو عامر. طبعا يغمى على عامر، يحمله أمين وهو يبكي، وطبعا يعني يستغرب الملك، يستغرب كل الناس، ما العلاقة بين أمين البطل بالنسبة لهم الذي أنقذهم والذي أعاد لهم أسراهم والذي احترموه وأحبوه، وهذا الإنسان المجرم في نظرهم الذي حاربهم؟ فعندما يعني يسأله الملك يجيب أمين بكلمة واحدة، قول هذا أخي. طبعا يشعر الملك وتشعر الملكة بألم شديد، لأنه هذا أخوه وهم يعني أحسن إلهم هذا الرجل كثيرا، وكيف كانوا سيؤذونه بقتل أخيه دون أن يعلموا. طبعا يتماثل عامر إلى الشفاء شيئا فشيئا، ويعني يفهم الطرفان حجم المشكلة الكبيرة الموجودة بين مملكة الرودام والبوشال، وكون عامر هو بطل الرودام وأمين هو بطل البوشال، يعني والاثنان صديقان حميمان، يعني يقنعان الملك بأنه لا بد من سلام حقيقي، وبالتالي ينطلق أمين وعامر إلى مملكة الرودام لتبشير مملكة الرودام بمسألة السلام الذي سيحدث أو الذي سيتحقق على اللي هو إيه، على يديهم. في الطريق إلى مملكة اللي هو الرودام يقابل عامر وأمين رجلا عجوزا يستنجد بأمين ويقول له إنه ابنه في المغارة ومعه صندوق لا يستطيع أن يحمله ويريد أن يساعده. طبعا بطبيعة المعونة والتعاون وغوث الملهوف الموجود عند أمين ينطلق لمساعدته في اللحظات التي تهب فيها ريح فتسقط شجرة على صخرة فتندفع الصخرة لتغلق باب المغارة. يحاول عامر أن يزحزح الصخرة حتى يفتح لأمين ويخرجه، لكن طبعا لا يستطيع ذلك لأن الصخرة ثقيلة جدا. العجوز يقول لأمين وعامر هذه المغارة فيها طريق يؤدي إلى مملكة الرودام. عامر يقول لأمين إذن يا صديقي أنا أغادر إلى مملكة الرودام ونلتقي هناك طالما أن طريقينا يعني ستقودانا إلى مملكة الرودام. يذهب عامر إلى مملكة الرودام ويستقبل استقبال طبعا الأبطال، ويبحث عن مدخل هذه المغارة التي يقود نفقها، لا يجد أمين قد وصل، فيعود بمجموعة من مملكة الرودام حتى يبحثوا في المكان فلا يجد له أثرا. أما بالنسبة لأمين فأمين نجده يعني قد يعني حاول أن يخرج من الغار من المدخل من عند الصخرة لم يستطع، وفجأة فقد صوت العجوز الذي كان يحدثه، التفت إليه فلم يجده موجودا، ولم يجد ابنه الذي زعم أنه موجود، ولم يجد أيضا الصندوق، ووجد أن الباب مقفل عليه ولا مكان ولا مدخل يقود هنا أو هناك. لنقف عند أمين عند هذه النهاية الصعبة له. عامر في المقابل كان قد وصل إلى مملكة الرودام، وكما قلت قوبل بالترحاب وحاول البحث عن أمين دون جدوى، ويعني يأس من مسألة العثور على المكان الذي اختفت فيه أو أغلقت فيه الصخرة باب المغارة. وبالتالي يستأذن من ملكة الرودان بعد أن يتحقق السلام بين المملكتين بشكل قوي وبشكل وطيد، يستأذن في الانطلاق وينطلق إلى مكان جديد بحثا عن زميليه أمين وهشام. طبعا يدخل في صحراء ينجو منها بأعجوبة، يفقد خلال اللي هو خلال سيره في الصحراء فرسه الأشهب وما عليه من متاع له، وطبعا يدخل إلى ويصل إلى قرية نائية أخلاق أهلها سيئة إلا من رجل واحد نساج غريب يسكن في المكان ينسج الثياب ويصنعها، وبالتالي هو من أجل أن يعيش يرهن الخاتم الذي أهدته إياه ملكة الرودام حتى يشتري سيفا وثيابا، ولكنه في السوق يفاجأ بفرسه الأشهب وعليه عليه متاعه وسرجه، فيذهب به ويقول هذا حصاني، يزعم الرجل الذي يبيعه بأنه حصانه ويأتي بشهود أربعة يشهدون أنه عنده منذ سنتين. طبعا العامر يقول للحاكم أنه أنا أتحدى الرجل إذا كان يقول أنه هو هذا حصانه منذ سنتين أن يعرف ما بداخل سرج الحصان، وكان من الواضح أن عامر يمتلك الحجة والدليل، لكن أهل القرية بانحرافهم بعيوبهم أصلا حاكمهم أيضا لديه عيب ولديه انحراف عن الحق، ينحاز لمواطنه وللإنسان الذي يعيش في بلده ويحكم له بأن الحصان له. طبعا في هذه اللحظة تجار الحلي الذين رهن عامر عندهم خاتم ملكة الرودام يطمعون أكثر ويقولون انه انت ليس لك عندنا خاتم، والمبلغ الذي اخذته رهنا ليس هو الا ثمن الخاتم. طبعا ثمن الخاتم اكبر من الرهن بشكل كبير. يعيد اللي هو عامر الرهن اليهم من خلال اعادة اللي هو الثياب وما اشتراه ليأخذ الخاتم من جديد، ثم يحتال عليهم فيقول انا ساريكم كيف كنت اركب الحصان عندما حدث معي ما حدث، وركب على ظهر الحصان ولبس اللي هو امسك بسيفه وأصبح يعني في كامل عدته العسكرية، فقال لهم أتحداكم أن توجهون الآن فأنتم لستم أشرس من البوشان. وعندما رأوا أن القوة ستفرض عليهم ما لم يقبلوه بالحق والعدل قبلوا له بأن يأخذ حصانه وسيفه، وبالتالي عاش في هذه القرية الغريب أهلها، تعلم من النساج كيف ينسج الثياب وكيف يستطيع أن يصنعها، لكن ظل يتعرض لمغامرات ولمكائد من هؤلاء اللي هو القوم الذين يقطنوا عندهم. ومن ذلك مثلا انه عندما كان يبيع الثياب جاء له رجل في وسط السوق يقول له انت رجل مخادع تبيعني ثوب معطوب، واراه ثوبا اشتراه من عامر عليه صمغ اسود يلطخ الثوب ويفسده. عامر يقول هذا الامر ليس صحيحا، انتم دائما تكيدون لي، يحاول تجمع التجار والناس عليه ويفتح صندوقه ليخرج كل الثياب اللي عنده ويقول لهم هذه ثيابي فمن اين ياتي اليها الصمغ، انت الذي وضعت الصمغ الاسود وشوهت الثوب. لكن طبعا يفاجئ عامر بانه كل الثياب الموجوده معاه في الصندوق هي ايضا عليها بقع صمغيه سوداء وأنها ملوثة وأن الثياب معطوبة، ليذهل بذلك ويرتج عليه ولم يعد بقادر على البيان. لتنتهي بذلك رواية 80 عاما بحثا عن مخرج. الكاتب كتب هذه الرواية في 400 صفحة كما قلنا. رأينا حجم الأحداث والشخصيات والأحداث العجيبة التي مرت بها الرواية، لكن الكاتب كان قد أعد العدة كما قلنا وخرج إلى معركته على حدود فلسطين ليستشهد في معركته التي أسماها بسيد قطب والتي تحدثنا عنها في السابق. وتبقى الرواية كأنها بنهاية مفتوحة أو إن شئتم بنهاية مبتورة تحتاج إلى إكمال، وهذا ما وصلنا إليه. الآن نريد أن نناقش هذه الرواية، أن نحللها من ناحية فنية من حيث العنوان، بداية الرواية، شخصياتها، أحداثها، الصراع الموجود فيها، الأفكار التي حملتها، الفكر الذي قدمه الكاتب. أنتم تلاحظون أن الكاتب يقدم فكرا سياسيا ويقدم فكرا عسكريا، يقدم خطط ومؤامرات ويكشف كيف تعد الخطط والمؤامرات وكيف يمكن اللي هو محاربتها والتصدي لها. وجانب الخير الموجود لدى هؤلاء الفتية ومن يناصرهم، وجانب الشر في مقابل من يكيد لهم ويصنع لهم المكائد، وعلى رأس هؤلاء طبعا القرد. لا أدري إذا كان هناك استفسار أو سؤال قبل أن ننتقل إلى مناقشة هذه الرواية من ناحية فنية كما قلت. طيب، نتكلم عن عنوان الرواية على الأقل في هذه المحاضرة. عنوان الرواية 80 عاما بحثا عن مخرج. العنوان أثار أفكار المتلقي وجعلوا أمام عدة اتجاهات لتفسير هذا العنوان والوصول إلى مراميه، وجعل هناك جدلية صراع مستمرة 80 عاما بحثا عن مخرج، في صراع، في حدث يتمثل في عملية البحث، وعملية البحث لا تنجح لدرجة أنها تستمر 80 عاما حتى يصل هؤلاء الذين يبحثون عن المخرج لهذا المخرج أو لهذا الحل. إذن العنوان من حيث البناء تكون من جملة طويلة نسبيا قياسا إلى عنوان الرواية، وأيضا عنوان الرواية بحد ذاته حمل حكاية، حمل في طياته حكاية وقصة. لما أقول 80 عاما بحثا عن مخرج، أشار فيها إلى وجود شخصيات، إلى وجود مكان، إلى وجود زمان، إلى وجود أحداث، إلى وجود صراع، إلى وجود نهاية. كل هذه الأشياء أشار إليها في عبارته التي عنون بها روايته، اللي هي إيه؟ 80 عاما بحثا عن مخرج. إذا تكلمنا عن الزمان فنحن نتكلم عن 80 عام، 80 عام تستمر فيها المعاناة. إذا تكلمنا عن المكان فهو واضح أنه مكان مفعم بالتيه والحيرة وعدم وضوح المعالم، وهذا يتناسب كما رأينا مع أحداث القصة، لأنه 80 عاما بحثا عن مخرج، يبقى هذا المكان الذي يتم البحث فيه عن مخرج مكان صعب ومكان مرفوض ومكروه، ويتم المحاولة التخلص منه، وبالتالي هو مكان غريب يستدعي النفور. وحتى عندما يقول 80 عاما بحثا عن مخرج، لاحظ قال مخرج وليس المخرج، وكأنه تنكير كلمة مخرج أفادت بشكل كبير الرغبة العارمة في التخلص أيا كان هذا التخلص وهذه الطريقة التي يتخلصون بها. شخصيات لعلها لا تظهر في العنوان بشكل، لكنها تظهر بشكل خفي عندما يقول 80 عاما بحثا عن المخرج. من الذي يبحث عن مخرج؟ إذن هناك شخصيات تبحث عن المخرج بطريقة أو بأخرى، هناك شخصيات قلقة تحاول أن تصل إلى اللي هو إيش، إلى معطيات أفضل، تحاول أن تحقق أحلام أجمل بالوصول إلى استقرار، بالوصول إلى إلى هدوء، إلى مخرج أفضل وأجمل من هذا الموضوع. الحدث القصصي يسكن في عنوان، في العنوان في كلمة بحثا. عندما أقول بحث يعني معناته في عملية، في حدث مستمر، وهو عملية البحث عن هذا المخرج بطريقة أو بأخرى. في نفس كلمة، في نفس الكلمة بحثا عن مخرج، عندما أربطها بال80 عام معناته أنا أتكلم عن صراع، وصراع كبير جدا، لأنه عندما يبحث إنسان عن مخرج ويستمر في بحثه 80 عام معنى ذلك أنه في صراع وفي تحديات كبيرة وخطيرة أمام اللي هو أمام ما يقابل من أشياء. أيضا إذا أشرنا إلى النهاية من خلال العنوان نقول 80 عاما بحثا عن مخرج، وكأنه كلمة 80 عاما حددت لي أنه في النهاية بعد 80 عاما يوجد مخرج. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ هذا يعني في النهاية في إشارة على أنه في نهاية وأنه النهاية إيجابية، ولكن النهاية تأتي بعد مخاض طويل وألم كبير جدا. وبالتالي العنوان بهذه الطريقة، بوجود الشخصيات، بوجود الأحداث فيه، بوجود الصراع فيه، بوجود المكان، بوجود الزمان، بوجود النهاية التي تشوق المتلقي، هو يمثل عتبة نص جاذبة للمتلقي ليقرأ هذه الرواية. كيف خرج هؤلاء بعد 80 عاما، وما هي المشاكل التي عوقتهم عن الخروج والوصول إلى مخرج بعد 80 عاما؟ وبالتالي العنوان بحد ذاته كما قلت من حيث البناء واضح الانتماء إلى فن الرواية، هو بحد ذاته في عملية سرد، في حكاية، في أحداث، في شخصيات، وبالتالي هو يجذب المتلقي ويقرب من اللي هو قراءة الرواية والاطلاع عليها. أيضا إذا تأملنا مسألة استقراء، هل تسلل العنوان إلى تفاصيل الرواية أم لا، نقول أن تقلبات الأحداث بهؤلاء الفتية الثلاثة وتتابعها وسرعة ديمومة الزمن، في عندي على طول أحداث متواترة والفتية ينضجون ويكبرون كانوا أطفالا صاروا فتيانا صاروا شبابا في أثناء الأحداث بشكل سريع. هذا يعني يؤكد على عملية البحث المستمر ومرور السنوات الطويلة والمتعددة اللي هو الوصول إلى المخرج. أيضا يعني العنوان هنا استبق الأحداث منذ البداية للدلالة على حجم العقبات وكثرة السنوات من خلال حكاية العجوز. يعني هو نبأنا بهذا الأمر من خلال اللي هو حكاية العجوز الذي خرج من البيت المهجور بعد 80 عام من المغامرات التي مكث يقولها لأهل القرية على مدار 40 ليلة يحكي لهم ما الذي حدث معه في هذا المكان. إذن هو أشار إلى مسألة الخروج وإمكانية الخروج وهذا الأمر مسألة اللي هو 80 عام حتى وجدت في قصة الرجل العجوز وكأنها تنبئنا بأن هذا هو الذي سيحدث مع الفتية الثلاثة. يعني يقول الكاتب وخرج بيتكلم عن العجوز وخرج من ذلك البيت الذي قضى فيه 80 عاما وهذا تأكيد على أنه تسلل العنوان إلى داخل اللي هو الرواية حتى في الحكاية الثانوية الموجودة في بداية هذه الرواية. أيضا نستطيع القول أنه العنوان تسكن فيه قضية عمر الكاتب قضية فلسطين. فهل كان الكاتب وطبعا هذا الكلام كان واضحا في تفاصيل الرواية عندما تكلمنا عن القرد والخطر اليهودي في محاولة التحكم بالعالم وممارسة المكائد والمؤامرات وإبعاد الآخرين من أجل السيطرة والهيمنة بالجنس الوحيد اللي هو جنس القرد الذي يرمز إلى الخطر اليهودي. طبعا واضح تماما كأن العنوان 80 عاما بحثا عن مخرج يحمل فيه نبوءة الكاتب بأن القضية الفلسطينية أو أن الاحتلال قد يستمر 80 عاما وبالتالي قد يكون في إشارة أنه خلال هذه 80 عاما لابد أن يكون هناك مخرج ولابد أن يصل الإنسان العربي في فلسطين إلى الخلاص والخروج من التيه الذي وقع فيه ووقعت فيه الأمة كلها. يعني بهذه المحاولة الأولية في تفسير عنوان الرواية من ناحية فنية نصل إلى نهاية هذه المحاضرة لنستكمل بإذن الله عز وجل في محاضرتنا القادمة التحليل الفني لرواية 80 عاما بحثا عن مخرج للشهيد صلاح حسن. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.